عمري وانت روحي وانت قلب كل غرامي يا غرامي بس لك يبقى اهتمامي يا غرامي انت من تصير يمي اسكت وانسى كلامي يا غرامي انت بايق قلبي من وحيل حيل احبك يا الحرامي صدق ما عندي انت خير وبيك ابدي يا غرامي يا غرامي بس لك يبقى اهتمامي انت عمري وانت روحي وانت قلب كل غرامي يا حلالي تبقى وحدك عند غالي يا حلالي غير صاير بيك مدمن مدد ونايم ببالي لك يا حلالي العمر مالي أحبك أكثر من روحي إيدك للداوي جروحي قاعد أنت بنص روحي يا غرامي يا غرامي بس لك يبقى اهتمامي خلي بالك على حالك بس